والحس والقياس هذا المنفصل، والشرط الاستثناء هذا المتصل، والمطلق أحمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمد، ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل، والمجمل أوقفه على البيان.